كل باك سوف يبكى كلنا سوف يمنع كل مبخور سيفنى كل مذكور سينسى ليس غير الله سوف يبكى كل ناع سوف ينعى كل باك سوف يبكى كل ناع سوف ينعى كل مذخور سيفنى كل مذكور سينسى كل مذخور سيفنى كل مذكور كل سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى من على الله أعلى ربنا نبنى ببابك نرتجي شوق الرضا واستجرنا بجوارك ما لنا رب سواك ما لنا رب سواك ربنا نبنى ببابك نرتجي شوق الرضا نرتجي شوق الرضا واستجرنا بجوارك ما لنا رب سواك واستجرنا بجوارك ما لنا رب سواك يا رب هبني رضا كل باك سوف يبكى كل داع سوف ينعى كل باك سوف يبكى كل داع سوف ينعى كل مذخور سيفنى كل مذكور سينسى كل مذخور سيفنى كل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى من على فالله أعلى ربنا إنا أتينا في ذنوب مهطعين في ذنوب مهطعين إله العالمين ربنا إنا أتينا في ذنوب مهطعين في ذنوب مهطعين فاغفر الذنب إلهي يا إله العالمين يا إله العالمين فاغفر اغفر ذنب إلهي يا إله العالمين، اغفر ذنب إلهي يا إله العالمين. يا رب هب لي رضاك، كل باك سوف يبكى، كل داع سوف ينعى، كل باك سوف يبكى، كل داع سوف ينعى، كل مدخور سيفنى، كل مذكور سينسى، كل مذكور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من على الله أعلى، من على الله أعلى. ربنا فاضت دموع العابدين المقبلين، عابدين المقبلين، من لنفس الشهات ولقلب لا يلين، ولقلب لا يلين. ربنا فاضت دموع العابدين عابدين المقبلين، من لنفس الشهات ولقلب لا يلين، ولقلب لا يلين، من لنفس الشهات ولقلب لا يلين، من لنفس الشهات ولقلب لا يلين. يا رب هب لي رضا، كل باك سوف يبكى، كل داع سوف ينعى، كل باك سوف يبكى، كل داع سوف ينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من على الله أعلى، من على الله أعلى.